بالله من الشيطان الرجيم. Maddie! قل لا قوم نوح وأصحاب ذلك يوم الوعيد للمتقين غير بعيد

What's that now? الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق الأرض وهم فذكر بالقرآن من